من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحوال العلوم، شو وقفنا هنا؟ معذرة. نعم، النسبة بين العلوم، تتناسب العلوم وتتخالف بحسب موضوعاتها. احنا بعد ان فرغنا من بحث البرهان هذا ندخل في العلوم البرهانيه والعلوم اللي هي تسمى في صنفي البرهان. هذا بحث مهم ايضا جدا، هذا من ايضا من بركات المعلم الاول التي فتح بها ابواب المدارس والتعليم المدرسي. هذه مهمه جدا، مباحث مهمه جدا، والجهل بها ايضا يؤدي الى تداخل العلوم، وتداخل العلوم يؤدي الى طغيان العلماء، وطغيان العلماء يؤدي الى الصراع ويؤدي الى الفتن والقضايا كلها. واذا كل واحد كان اشتغل في علمه وتخصصه لا لا لا أراح واستراح. هو العلم في خدمة المجتمع وفي خدمة الناس، مو يكون وبال على الناس. واضح ملا؟ احنا العلم تقرأ تاريخ التراث الإسلامي كان وبال على الأمة. كل الخلافات ظهرت نتيجة ليه؟ عن طريق مين؟ العلماء، سواء كانوا محدثين إخباريين متكلمين ولا نتيجة ليه؟ التداخل والطغيان، كل واحد شايف علمه هو ليه؟ هو الأعلم وهو الأفيد. حتى تقرأ النحاة هو اصلا ما له علاقه بالمعنى اصلا بظاهر اللفظ، جاب انه هو اشرف العلوم، هو اصلا هو اللي دخل الجنه وشرف ويحتجوا عليه. فهذا لا يعمل كلا الفقيه ولا الفيلسوف ولا هو النحو فقط. هذه الطغيان هذا نتيجه الجهل بالايه؟ بالبرهان وبشبكه العلوم وكيفيه دخول البرهان في العلوم ووضع ملاه وتباين العلوم وتميز العلوم. وكل علم له منهج، له موضوع، له غايه، له تختلف عن الآخر، وكل واحد فيه خدمة المش الناس. هو واضح ملا؟ فإذا هنا بحث العلوم مهم جدا حتى نفهم علاقة العلوم بعضها ببعض، وكيف يمكن أن يستعين البعض بالبعض الآخر. تكامل، يعني علاقة تكاملية، متعلقة يعني ضدية، كل علم يكمل الآخر. احنا الأصل الأول أن العلوم تتميز به الموضوعاتها، شيء طبيعي، لأن الموضوع هو اللبنة الأولى التي توضع ويبنى عليها المسائل والمبادئ. بعد ذلك أول جزء من أجزاء الماهية الموضوع، بلا موضوع ما فيه مسائل، وبلا مسائل ما في مبادئ. المبادئ هي جاية من أجل إثبات المسائل، ولا مسائل بلا إيه؟ بلا موضوع. فالموضوع هو الأساس، هو العمود الأول. فلكل علم الموضوع يبحث عن إيه؟ عوريه التي طيب إذا تتميز بموضوعاته. هنا العلوم إما أن يكون موضوعاتها التي تتميز بها، إما يكون علاقتها هي التباين، أو العلوم مقص من وجه، أو مخصص إيه؟ مطلقة، واضح؟ أو التساوي، ولكن مع التساوي لابد يكون فيه إيه؟ اختلاف في الحيثية. أحسن كما سنشير. ففي العلاقة بين أي موضوعين. هنا بدأنا نبدأ بالعلاقة الأولى، العموم مخصص إيه؟ المطلق. بحسب الترتيب هنا، وكما بدأ الشيخ أيضا في البرهان الشفاء، يكون في علم أعم من الآخر. فإذا كان أعم منه فالأخص تحته، الأخص يكون إيه؟ تحت الأعم، شيء طبيعي. طيب، ولكن طارة تكون الأخصية تكون بفصل مقاوم للنوع، وتارة لا تكون هكذا، تكون بأمر إيه؟ عرضي. تارة تكون الأعمية عموم الجنس، وتارة تكون عموم إيه؟ اللازم العام أو العرض العام. إذا كان الأعم هي أعمية الجنس للنوع، فيكون الأخص نوع إيه؟ تحته، ونبحث عن العوارض الذاتية لهذا النوع من حيث هو نوع. واضح ام لا؟ مثل ماذا؟ مثلا انت في علم الهندسة عندك المقدار علم الهندسة يبحث عنها، اسف المجسمات، وعندك المخروطات علم المخروطات. مخروطات المخروط نوع من الايه؟ من الجسم التعليمي، اليس كذلك؟ المخروط جسم خاص بهذا الشكل. هو بحث عن الكرة، كرة جسم خاص على خلاف الجسم الايه؟ الجسم العام، الجسم التعليمي العام في علم المجسمات. او لا، مثال اخر، علم الحيوان في الفيزياء في الطبيعيات، علم الحيوان هذا خاص بالنسبة للطبيعيات. الطبيعيات موضوعها ايه؟ الجسم، جسم الطبيعي. وعلم الحيوان موضوع ايه؟ جسم الحيوان. الاخر الجسم، اما هذا الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، هو علم النبات طبيعيات ايضا، لانه جسم نامي. واضح ام لا؟ اذا كان الاعم بالجنس بحيث يكون الاخص نوع تحته، نوعا تحت الاعم، هذا يصير الاخص تحته ويصير جزءا منه، جزء من الطبيعيات. فهمت؟ يعني مساله مسائل الطبيعيات اسمه علم الفيزياء. نعم العلم موجود، علم الحيوان الزيولوجيا، هذا علم الطبيعيات، فيزياء مساله، مسائل فيزيائيه وبراهين، براهين ايه؟ تجريبيه، فيزياء. هو مساله مسائله مساله الفيزياء، فتحته هو جزء منه. واضح ام لا؟ طيب هذا العموم الاول. اما اذا كان لا، العموم ليس هكذا، التفت ان الاخص وان كان نوع ولكن يعرضه عرض، التفت عرض غريب. لا خلينا قبل هذا في واحد اخر، يكون عموم الجنس عموم العرض العام، مثل ايه؟ الفلسفه والهندسه، الفلسفه والطبيعيات. موضوع الفلسفه ايه؟ وجود. وموضوع الهندسه المقدار، والطبيعيات الجسم. هذه المصادق الايه؟ الموجود. لك مصادق بالعرض مو بالذات. الموجود ليس جنس الجسم، الموجود ليس جنس الايه؟ المقدار. فعرض عام عليه، يعرضه المضى، يعرضه الموجودية، الجسم يعرضه الموجودية، أليس كذلك؟ فهنا يصير أعمية الفلسفة أعمية العرض العام لما تحته من المصادق الجزئية، فتصير الطبيعيات والهندسة تحت الايه؟ الفلسفة، ولكن ليست ايه؟ جزء. أحسنت، لأنه مو مصداق ذاتي بعد، لذلك مسألة الطبيعيات مسألة مو فلسفة فلسفية، مسألة هندسة مو مسألة فلسفية، براهين مو براهين فلسفية. واضح ام لا؟ طيب اذا هنا يكون تحته ولكن لا كجزء منه، ولك تحته معنى ثالث ولكن لا كجزء منه ايضا. متى؟ انه يكون صحيح تخصص نوع تحته، ولكن لا نبحث عن عوارضه الذاتيه من حيث هو نوع، نبحث عن عوارضه الذاتيه من حيث انه نوع معروض لعرض غريب او عرض ذاتي، مش فاهمه؟ العرض ما التفت، نبحث عنه كعرض ايه؟ ذاتي او غريب. عرض ذاتي مثل ماذا؟ مثل الطب. طب موضوعنا هو جسم الايه؟ طب البشر يعني، جسم الانسان، جسم الانسان. فقط بنبحث عنه من حيث هو جسم الانسان. لو بحثت عن جسم الانسان من حيث جسم الانسان يصير هذا ايه؟ تحت الطبيعيات وجزء من جسم الانسان. نعم في علم التشريح مثلا، تشريح هذا من الطبيعيات ومسائل طبيعية. فهمت؟ اما انا عندما ابحث عن جسم الانسان في الطب من حيث الايه؟ بارك الله فيك، والصحة والمرض شيء ذاتي ولا عرضي؟ عرضي الصحة والمرض، يوم صحيح بكرة مريض، بعده صحيح، تعقبه الصحة والايه؟ والمرض. فده عرض، لكن عرض ذاتي، ان الصحه والمرض للجسم الانسان ذاتي له. امراض من جسم الطب واضح ام لا؟ مثل الانفلونزا، مثل الامراض الخاصه بالانسان، واضح ام لا؟ فعرض ذاتي له. فاحنا نبحث عن جسم الانسان من حيث هو معروض للصحة والمرض. نبحث عن عوارض ذاتية حسب. وهذا يجعله تحت التبعيات ولكن لا يجعله إيه؟ جزءا منه. فالطب تحت التبعيات وليس إيه؟ جزءا منه. يعني مسائل الطب ومسائل تبعية بعد. مسائل خاصة للطب الصحية. داخل في التبعيات بالعرض. بلحظ ما يعني معروضه لا يلحظ إيه؟ نفس الإنسان. أو لا يمكن يعرض الموضوع نوع صحيح الأخص نوع ولكن يعرض عرض غريب مثل إيه؟ مثل الأكر المتعلم الأكر الأكر يعني جمع كرة الأكر المتحركة علم الأكر هندسة كرة مثل مخروط قلنا مخروط تحت مجسمات بحث عن الكرة بحث عن المجسمات فتحت المجسمات وجزء منه أما الأكر المتحركة ده الحركة عرض غريب عن اللي على الكرة فبالتالي واضح ان يكون الحركة على على المستطيل على اي شيء على اي واضح على اي على على المكعب على مو شرط الكره واضح على غريب ف نبحث عن الاكر المتحركه العوارض الذاتيه عن الاكر المحسيه المتحركه يصير مثل الطب ايضا ليه ما يصير تحت الهندسه ولكن ليس جزءا منها الكره جزء ليست جزء من حاسية متحركة ليست جزء إنما تحت الهندسة واضح؟ هذه المصادق الثلاثة للأعم والأخص إذا الأعم قد يكون جنسي مثل الطبيعيات وعلم الحيوان والنبات وعلم الإنسان وقد يكون ليس جنسي عرض عام مثل الفلسفة يكون الأعم عرض عام للأخص مو جنس له مثل الفلسفة والهندسة أو لا يمكن يكون انه الاخص نوع تحت العام لكن لا يبحث عنه من حيث هو نوع وانما يكون من حيث هو ايه معروض لعرض ذاتي كالطب او العرض غريب كالاكر المتحركه واضح ام لا هذه الثلاثه طبعا وفقط الذي وكلهم تحت الاخص تحت العام ولكن فقط القسم الاول اللي هو الاعم عموم الجنس والاخص خاصيه النوع هو الذي يكون بالاضافه الى العام يكون ايه ها جزء خلينا نطبق هذا هذه مباحث مهم لطيف جدا نعم قال النسبة بين العلوم تتناسب العلوم وتتخالف بحسب موضوعاتها والنسبة بين موضوعين علمين على أقسام أهمها احنا بينا أفضل من هذا أولا اكتب أولا عموم وخصوص مطلق اكتب عموم وخصوص مطلق هذا بين قوسين أن يكون موضوع علم ما أعم من موضوع علم آخر وهو على نوعين أن يكون على وجه التحقيق وهو الذي يكون العموم والخصوص بأمر ذاتي وهو أن يكون العام جنسا لله للخاص كعلم الحيوان بالنسبة للعلم الطبيعي هذا خاص والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة تحت العام وجزء منه وليس على وجه التحقيق أن يكون على وجه التحقيق أو ليس على وجه له تحقيق وهو الذي يكون العموم والخصوص بأمر عرضي وينقسم إلى ما يكون الموضوع فيهما شيئا واحدا ولكن وضع ذلك الشيء في العام مطلقة وفي الخاص مقيدا بحالة خاصة كالأكر مطلقة ومقيدة بالمتحركة اللذين هما موضوع علمين الأكر والأكر المتحركة الأكر تحت المجسمات أما الأكر المتحركة خارجة مهندسة بعد خاص بها لأن نبحث عنها من حيث هي مو من حيث هي كرة حيث هي كرة إيه متحركة واضح أها واضح أم لا طيب وإلى ما يكون الموضوع فيهما شيئين نقول شيء واحد ووضح له شيء واحد واحد إطلاق وتقييد والآخر شيئين ولكن الموضوع العام عرض عام لموضوع الخاص عرض عام له مو هو إطلاق وتقييد لا عرض عام كالوجود والمقدار أو اكتب الوجود والجسم اللذين أحدهما موضوع الفلسفة والثاني موضوع الهندسة والعلم الخاص الذي يكون على هذين الوجهين يكون تحت العلم العام ولكنه لا يكون جزءا منه واضح لا؟ طيب ثانيا ان يكون هذا شيء واحد. طبعا هذا المفروض كان يجي متاخر شويه يعني كان في شيء ما مشكله شيء واحد، لكن شيء واحد من كل الجهات لا يمكن ولا يصير علم واحد. والاختلاف بليه واحد، لكن ترى ان تلاحظوا من حيث واخر من حيث، واضح ام لا؟ شيء واحد لاحظوا من حيثتين. مثل علم السماء والعالم اللي هو البحث عن موضوع الاجرام السماويه، وعلم الهيئه اللي هو ايضا من الاجرام الايه السماويه، موضوع الاجرام السماويه. ولكن السماء والعالم ابحث عنه واضح ام لا؟ من حيث طبيعه هذا الجسم السماوي، والاخر ابحث عن ايه؟ عن الجسم من حيث ايه؟ من حيث هيئته شكله هيئته. اختلف واضح، لكن هو موضوعه اسال الافلاك الشمس والقمر والافلاك، لكن انظر لها تاره من حيث مادتها وطبيعتها، انظر من حيث هي ايه؟ من حيث شكلها، موضوعاتها موضوع الطبيعيات وشكلها موضوع الايه؟ الهيئه. هذا الرياضيات بعد علم الفلك، ان رياضي من الهندسه، من فروع الهندسه، واضح ام لا؟ طيب هنا في مثل هذه الموضوع العلوم قد تكون هناك مساله واحد وبعينها مطلوب واحد، لكن يبقى يثبت به بطريقين. يعني مثلا هل الارض مستديره ام مسطحه؟ هذه واضح تثبت استدارتها ببرهانين، برهان طبيعي وبرهان رياضي. برهان طبيعي مثلا يقول لك الارض عنصر بسيط بناء على الطبيعه القديمه، والبسيط واضح يفعل في مادته باستواء، مو يعني هو فعل واحد، فيفعل عندما يفعل في مادته في كل الاتجاهات بنحو سواء تكون الشكل ايه؟ مستدير. فده برهان طبيعي ان الفاعل الطبيعي اذا كان بسيط واحد يضع عنده لواحد، فتكون فاعليته في الماده واحده، فهذا يناسب الشكل الايه؟ لانه واحده، يعني محاور الضغط كلها من المركز للمحيط واحده، مو شيء اكثر مش اكثر بحيث يكون له زاويه او يكون له انحراف، لا واحده، فيكون هو ايه؟ هذا برامج الطبيعيات موجود. او لا تلاحظ بشكل هندسي اخر، مثلا عندما ترى مثلا في البحر مثلا تجد السفينه يظهر اول ايه؟ راسها ثم جسمها ثم هذا، تحس انت بمعادلات معينه ترى ان هذا ايه؟ ليكون كره الارض ايه؟ كرويه، لو هي مستقيمه كانت تلاقي السفينه كلها تظهر ايه؟ بشكل واحد، ما بشكل تدريجي هكذا. هذا مثلا برهان المساله واحده، المطلوب واحد، ولكن البرهانات مختلفه. هذا في مثل هذه العلوم اللي هي متحده الموضوع لكن مختلفه من حيث ايه؟ من حيثيه معينه. ثانيا ان يكون الموضوع شيئا واحدا ولكن يختلف بحسب قيدين مختلفين كاجرام العالم. اجرام العالم هي اجرام الكواكب، فانها من حيث الشكل موضوعه للهيئه، ومن حيث مطلق الطبيعه من الطبيعه والجسم موضوعه للسماء والعالم من الطبيعه، اسمه اسمه السماء والعالم من موضوعات علم الطبيعي. كذلك قد يتفق اتحاد بعض المسائل فيهما بالموضوع المحمول واختلافها بالبراهين، اختلاف المسائل بالبراهين، كالقول بان الارض مستديره وهي في وسط السماء فيهما، يعني في العلمين. هذا المطلوب العلمي له برهان طبيعي وله برهان ايه؟ هندسي فلكي، واضح ام لا؟ فلا اشكال في هذا. طيب ثالثا هذا يشتمل على العموم وقسم الوجه وعلى التباين. العموم وقسم الوجه يعني مشتركان في شيء ومختلفين ايه؟ في شيئين، اليس كذلك؟ مثل ماذا؟ يقول الطب وعلم الاخلاق. علم الاخلاق موضوع ايه؟ قوى النفس. طب قوى النفس ايضا الطب يبحث عن قوى النفس ايضا، قوى المحركه والقوى المدركه يبحث عنها في الدماغ والاعصاب، قوى النفس في الطب بحث طبي، وعالم الاخلاق يبحث عنها ايضا. ولكن الطبيب يتمايل عن الاخلاق في ايه؟ يبحث ايضا عن الكليه، عن الكبد، عن القلب، عن اشياء اخرى، عن عظامه، المسالك الدوليه، ما لهاش علاقه بالاخلاق هذا. والاخلاقي يبحث ايضا عن ايه؟ عن شيء يتميز به بالبحث عن العقل النظري مثلا. العقل النظري والعقل العملي، فضائل العقل النظري، فضائل العقل العملي، هذا ما يبحث عنه الطبيب بعد. فضائل ما يبحث عن الفضائل والرذائل الاخر. فاذا هذا اسمه عمو خصم من ايه؟ من وجه ما بين اشتراك، لذلك قد يشتركان في وقد يختلفان أحسان في بعض المسائل متأخر قوة إن الإنسانية نعم في علم الأخلاق نكون مثلا سبقة في الطب ما محل قوة الشهوية وكان محل قوة الغضبية محل وضعهم لا يأخذ أصول موضوعة وضعهم لا يشترك في بعض المسائل متعلقة بالقوة الإنسانية. ثالثا أن يكون موضوعهما شيئين مختلفين وفيه قد يقع بين بعض موضوعات مسائل لم يتشارك هنا مثل القوة الإيه؟ النفسية في الطب والأخلاق كما في الطب والأخلاق حيث اشترك في البحث عن القوى الإنسانية لكن من جهتين مختلفين أنا أبحث عن القوى المدركة أو العاملة من حيث الصحة والمرض هنا اختلاف المبادئ أدى إلى هذا الاختلاف نعم اختلاف المبادئ لكل علم أدى إلى هذا الاختلاف حيثية البحث حيثية البحث واحد. إيه ما ولا لا حيثية واحد لكن حيثية مختلفة أنا هو أنا أكلمه أن التعليم يبحث عن القوى النفس الإنسان من حيث الصحة والمرض أما الأخلاق يبحث عن حيث الفضيلة والرذيلة والحيثية تابعة للمبادئ ها؟ بما أن المبادئ تختلف حيثية الغرام تختلف نعم طبعا العوارض الذاتية تختلف بعد والبرهان بيختلف وبرهان وبرهان على العوارض الذاتية عشان إذا حيثية طبعا وزي احنا قلنا إذا اتحد علمان في موضوع من كل جهة صارت نفس العلم الموضوع واحد والعوارض الذاتية نفس الموضوع الواحد واحد في المسائل واحد والمبادئ واحدة وصار علم واحد بعد تحت في المائية في الموضوع والمسائل والمبادئ هو علم واحد بعد لا فنقول موضوع واحد لكن حيثيات مختلفة طبعا ما بين الاشتراك مقسم واجه قوى النفس فقط في الموضوع واحد موضوعان لكن بينهما ما بين الاشتراك لكن حتى هذا ما بين الاشتراك قوى النفس نبحث عنها من ايه من ايه المهتم هذا الصحة والمرض طبيب هذا وبالتالي اخلاقي هذا شيخ هذا شيخ طبيب هذا الدكتور ما في علاقه وضعه روحاني وهذا جسماني يختلف عن بعض هذا ما كانوا في الحوزه ولا كانوا مثلا فتح له عياده في وسط البلد اختلاف يعني تفضل هو طبيب نفس هو طبيب نفس مرض اخلاقي ولا ما هو طبيب نفس فلان طبيب نفس روان بيزيج هذا هو رجل شيخي يوعظك ويقول لك اتقي الله وعليك يبحث عنه بعطيك ادويه وضع لا يبحث عن نفسه عن الصحه والمرض هذا شيزوفرينيا هذا عنده مش عارف قلق عنده اكتئاب عنده وضع لا ما تلاقي يبحث عندك في امراض نفسيه من الجانب الاخلاقي تفضل صحيح قد يكون اشتراكان في الموضوع لكن في جميع الاحوال يجب ان تكون حيثيه مختلفه طبعا يجب يعني طبعا حيثيه البحث مختلف نعم اذا تحت حيثيه البحث تحت الموضوع تحت العلم بعد خلاص صح لا مثلا في اشتراكان في بعض الموضوع اي عندك مثلا الجسم الجسم انا بحث عن جسم من حيث الحركه والسكون جسم الطبيعيات من حيث هو موجود ليه فلسفه البعض طبعا من الفلسفة تبحث عن الأرواح بس والمجرات لا حتى الجسم إذا اشترك تكون علم واحد طبعا يعني صار هم المقيد والقيد لابد القيد يختلف المقيد واحد لكن القيد ايه الجسم جسم واحد بين الطبيعيات والفلسفة لكن هذا من حيث الحركة والسكون هذا من حيث ليه ها حيث الوجود ايه حيث الوجود فذلك العوارض تختلف بعد طب يقول لك هذا الجسم متحرك يتندب بالحراره ورغم ذلك مثلا هذا يحرق والثاني يقول لك الجسم معلول حادث قديم او ليش المسائل اختلفت ليه النظر مختلف من حيثه طبعا حيثيه مش كده القلم ما نعرفهاش ولا ما بيقول انت علماء الطب ولا انت ما عارفش القلم دي القلم ممكن ياخدها في ساعه يفهمها ما يعرفهاش وده جهل بيه قبيح الجهل بيه قبيح معلش مش فاهم انا والله اميه يعني اميه يعني شيء عن مبادئ العلم هذا مو هو الكلام ده مختص بالفيلسوف ولا بالطب ولا بالمهندس بكل الناس انت زرت انك عالم لو تعرف هذه الاشياء بقى تصير عالم في الطب في الهندسه في الفلسفه في الفقه في الاصول هذا بحث اخر تخصصات هذا لكن تكون عالم اولا ثم عالم ايه؟ عالم في الطب عالم في الفقه عالم وضع المنطق لخدمه العالم بما هو عالم بقى التخصصات هذه التفريع عليه وصول العلم يكون في ايدك ما يعرفش طيب بس الاختلاف اليوم لعل الطرفين يتحدثون لكن كلهم يمسك الموضوع نعم نعم نعم لو متفقين يتحدثون كان وذلك انت علماء العلم الانسان في الاجتماع النفسي يحاربوا الفقهاء ويحاربوا لا يعترف لا بفقيه ولا بفقه ولا بفقه وهم عند علم الانسان وانت بتعلم انسان انا انسان انا ما اقلدك انت تقلدني انا احدث منك وهذا هو الجهل بالله واضح ام لا؟ تيجي الجهل بالقضايا حيثيات البحث وتطور على الفلاسفه وتطور على تؤدي يعني اثر سياسي واجتماعي خطير جدا جدا يعني. كلهم اتباع وتخش بقى في حرب طائفيه وحرب سياسيه وحرب كلهم اتباع وعلمهم اتباع. طيب نعم كما في الطب والاخلاق حيث اشترك في البحث عن القوى الانسانيه لكن من جهتين مختلفتين ولذلك وقع في بعض مسائلهم اتحاد في الموضوع وقد لا يقع بينهم تشارك كالهندسه والحياه التباين للاسف تتم صحيحا كالهندسه والحساب اصلا ليه؟ طب موضوع الهندسه ما هو؟ كم متصل؟ موضوع الحساب ما هو؟ اللي هو كم منفصل؟ والاعراض متباينه تعمل ايه؟ الذات مو من حيث ومش من حيث واضح؟ الهندسه عن كم متصل؟ من حيث متصل والحساب العدد المنفصل من حيث منفصل موضوعان ليس بينهما اي نوع من الايه؟ تداخل اصلا مسائلهم ما في مسائل حساب غير مسائل الهندسه اصلا لكن ما معنى هذا ممكن يستفيد هذا يصير ذلك ما مشكله خصوصا ان الكم المنفصل يعرض المتصل مش كل مترين 3 امتار 4 امتار هذا العرض عرض على ليه على المقدار استعمل لذلك في الرياضيين بده يفهم يفتهم حساب في واحد مهندس ما يعرفش حساب واضح من الحد على مبادئ الحساب يعرفه واضح ام لا طيب عندهم معادلات هندسيه وفي الحساب بعد كل اعداد طيب هذا واحد طيب تنبيهان هنا نفس الشيء العلم الذي تحته شوف عادة العلم الذي تحت تكون مبادئه منقحة فين في العلم الايه الاعلى احسنت في الغالب هكذا لكن قد يعن ان يكون العكس الى اعالي ياخذ من الايه اصول الموضوع من الايه من الداني ابرز هذا المصداق مصداق هذا المعنى هي الفلسفة والطبيعيات كشيء وقع في التاريخ فعلا الفلسفة الطبيعية عندما تقرأ بداية يقول وثبت في الفلسفة مثلا ان الجسم مركب من مادة وصورة ثم يبحث هذا من بدل ان الجسم موجود وانه مركب مادة وصورة واضح لا طيب خلاص هذا اصل الموضوع يؤخذ فين في الطبيعيات كان بدل لكن ايضا الطبيعيات الفلسفة قد في بعض براهينها في بعض براهينها تأخذ من علم الداني لماذا؟ أبرز الأشياء مسألة المراتب الوجود هذه العقول العشرة البعض يظن أن العقول العشرة هذه إيه؟ براهين فلسفية مطلقة بديهية لا ما عندناش إحنا برهان أن عدد العقول العشرة بناء على أصل موضوعي يعني برهان أقصد مجرد عن أصل موضوعي بناء على أن الأفلاك 9 فالعقول 10 هكذا يظن أرسطو يقول يعني على هيئة بطليموس أو من كان قبله يكون العقول سنة 10 9 لو قال العقول 10 لو قال الافلاك 10 هيكون العقول كام 11 قال 20 يكون العقول 21 حتى لو كان ولا ما في اصرار اصلا بالعكس كان في اختلافات بين الفلاسفه في وصلنا 54 واضح ما العقول فما يروع على الفلسفه انه العقول 10 ولا لا هذا اصل الموضوع هذا بعد براهين اثبات وجود الله سبحانه وتعالى اسم براهين الحركه احد البراهين وإذا نحن عن حركة الأفلاك إذا بطل يبطل براهين التوحيد أحد براهين التوحيد تبطل مو التوحيد يبطل يا سيدي في براهين أخرى موجودة فهمت إزاي؟ طيب مالهاش علاقة بالحركة نعم إذا أنت بنيت على أصل موضوعي وبطل هذا الأصل من براهين معلق بطل البرهان بطل هذا البرهان وبطل المطلوب بطلان البرهان لا يبطل نتيجة وفي برهان آخر عليه المطلوب واحد عليه 20 برهان إيش كان مستجر لنفسه عليه 20 برهان واضح له دل استغل الغرب باستغلال السياسي لضرب الفلسفه لما بطلت الافلاك وغيره قال ما في التوحيد كل الهيات ايضا مبنيه على على على على على, على, على, على, على الافلاك مش هكذا واضح لا فنعم قد تستعين الفلسفه العلم العالي ببعض الايه العلم السافل مثل ماذا هنا بيضرب مثال هنا انا ضربت لكم مثال اخر هذا المثال موجود هنا لابن سينا انه هو بحث الجزء الذي لا يتجزا ابطال الجزء الذي لا يتجزا مساله ايه طبيعيه وتدخل كمبدأ لإثبات الهيولة في الفلسفة أحد براهين الهيولة بحث البرهان إثبات الهيولة لمن قرأ الفلسفة هناك برهانان برهان القوة والفعل وهذا لا علاقة له بالطبيعيات وبرهان الاتصال والانفصال لا معتمد على أصل موضوعي ثبت في الطبيعيات وهن الجسم مركب من أي ليس مركب من أي من أجزاء لا تتجزأ، استحالة الجزء الذي لا تجزأ، فكل جزء يتجزأ فيأتي أن جزء قبل الجسم قبل التجزؤ ففي الانفعال وغير الاتصال وما يقبل الاتصال والانفصال والهيولة، يثبت الهيولة برهان، يثبت الهيولة عن طريق هذا البرهان اسم برهان الاتصال والانفصال، هذا مبدأ طبيعي واضح ملا؟ هذا مثال أن الفلسفة استفادت في بعض براهينها من اللي من الطبيعة ايش تبني عليه وتبني. واضح ملا؟ هذا ملا تنبيهان. نعم حتى لو كان العام الخاص لم يكن جزء من العام هذا المنتج يعني تكون لا لأن الطبيعة هو جزء منه، لا لا الخاص الخاص لو جزء جزء بعد هذا هذا مسألة طبيعية، هذا العلم الحيوان أو النبات هذا علم الطبيعيات، هذا ما علم مستقل، هذا كعلم مفصل من علم الطبيعي باب فوت من مسائل العام تكون مبادئ الخاص. لا أنا العام اللي هو الـ الـ الـ الـ نعم ما مشكلة هذا أي ناس نعم يكون ما مشكلة ولم يكون جزء أيضا يكون نفس الشيء نفس الشيء هو أنا أرد مثال هذا الطبيعيات مو جزء الفلسفة تحته ذلك ما هي ثمرة هذا تقسيم هذا التعامل الخاص بين بعض وتكون جزء بعض وتكون جزء داخل وخارج داخل وخارج الطبيعات مو علم الفلسفة أما علم البيولوجي الطبيعيات صار معنا الطبيعيات تدرسه الله كلية وكلية الطبيعيات كلية الفيزياء زمان كان كلية اسمها كلية الطبيعيات يدرس البيولوجي لكن ما يدرس الفلسفة حقيقة وضع عملاء ما مش علاقة تنبيهان هذه مشكلة عشان تقسيم الكليات والجامعات مهم جدا هذا التداخل تنبيهان الأول العلم الذي يقع تحت علم آخر يسمى جزئيا بالقياس إلى ما فوقه إن يصدق عليه سواء بالذات أو بالعرب وما فوقه كليا بالقياس إليه شو طبيعي وأكثر المبادئ المبينة المبينة للجزئي تكون مسائل في العلم الكلي تبين فيه يعني أصول موضوع كقولنا الجسم مؤلف من هيولة وصورة هذا أصل موضوع يثبت في الفلسفة يستعمل فين كمبدأ طبيعي والعيال الأربعة من قال العيال الأربعة في الفلسفة أيضا هذا أصل موضوع في الطبيعيات فإنه مبادئ الطبيعي ومسائل الفلسفة ليه بالأولى طب يقع العكس نعم قد يقع في الأقل وقد يكون الأمر بالعكس من ذلك فإن امتناع تأليف الجسم من أجزاء لا تتجزأ مسألة من مسائل من الطبيعي ومبدأ في الإله لإثبات الهيولة على أنه أصل الموضوع هناك ثبت في الطبيعيات لذلك المحقق الطوسي رحمه الله شيء لما جاء ابن سينا في الطبيعيات ابن سينا ماذا فعل بدأ في أول الطبيعيات بتجوهر الأجسام أثبت الهيولة والحملة أثبت ليه الهيولة بس بالبرهان الايه جو احسن يعني أثبت أولا أن الجسم ليس مركب من أجزاء لا تتجزأ ثم جاء وقال وأثبت به ليه الهيولة ليش فعل هكذا؟ بين هذه المفروض هذا اصل موضوع اثبات الهيوله والجزم هذا بحث فلسفي. واضح لا؟ ليش جاوب الطبيعيات؟ قل حتى يوفر تردد المتعلم بين الطبيعيات والايه؟ والفلسفه. ليه؟ لانه يروح يقرا الفلسفه يقول وقد ثبت في الطبيعيات ان الجسم ليس مركب من اجزاء لا تتجزا. يروح على الطبيعيات على نشوف البرهان يقول قبل وقد ثبت ان الجسم في الفلسفه مركب من هي ماده وايه؟ وصوره. فايه لا لا مش دوره المباراه مختلف ياخذوا اصل موضوعي ان الجسم مركب من ماده وصور الفلسفه من بدء الطبيعيات من بدء الطبيعيات بلا شك واضح لا فحتى يمنع هذا يتردد بين ذاك وذاك قال هات البرهان مال الهيوله انا ما اخذ الهيوله اثبات ان الجسم مركب من ماده وصوره كاصل موضوعي خلي مساله واضح لا حتى امنع من برهان المسائل الفلسفيه لكن حتى اريح للمتعلم انه يراجع ما اقولش ثبت الفلسفه لا اثبت له ان الجسم مركب من ماده وصوره بناء على هذا الاصل الطبيعي الذي ثبت إنه هو ليس مركب من أجزاء لا تتجزأ حتى يوفر له تردد لطيف هذا الثاني طبعا نقول كل علم فوق علم فوق علم لابد أن ننتهي إلى علمه لا فوق الله هو ليه فلسفة لموضوع أعم المفاهيم وكان موجود لا يوجد أعم من هذا قال الثاني وربما كان علم فوق علم وتحت آخر كالطبيعة الذي هو فوق الطب وتحت ليه فلسفة وانتهى الأمر إلى العلم الذي موضوعه الموجود من حيث هو الموجود ويبحث عن لوحيقه الذاتية وهو العلم المسمى بليه بالفلسفة الأولى واضح أم لا؟ طيب واضح يا جماعة هذا الاختصار عفوا الإله شنو شيخنا جزء من الفلسفة نعم مبدأ في الإله فين؟ فلسفة هو الفلسفة هو الفلسفة إيه الفلسفة الإلهية كم الإلهي عن مجرد في اليونانية إله يعني مجرد. تمام. فدل خلى بعض الجهلة أما قرأوا في منطقة أرسطو قال إن الآلهة عشرة، قالوا أرسطو مشرك لم يكن واحد. نعم يقول الآلهة عشرة، يعني لو كل عشر المجرد عشر واضح أم لا؟ قال يعني من الأشياء اللي تعمل مشاكل إيه؟ أهل يقول لك مشرك أرسطو لم يكن واحد. يا أخي أرسطو لم يكن واحد، مين الموحد بعد؟ ما عندنا موحد بعد. كان يكون يوم الصادق عليه السلام في رواية مروية يعني أنه أول من علمهم كان نراهم رجل يسمى أرسطاليس يعلمهم التوحيد عن طريق الحركة. هذه رواية منسوبة لنبي الصادق عليه السلام. وهذا هم لا يعني أنت كده بتضر بالتوحيد. إن يكون الإنسان صح هو صاحب المنطق البرهان، يعني عايز يكون الإنسان العاقل. ما دي لهم أغراض سياسية غربيين. أما يروج أنهم أرسطو مشرك عشان يقول لك إيه؟ يقول لك الدين مش عقلاني. اللي هو تصرد العقل ورجع للبرهان ها لم يؤمن بالله. هي ضربة قوي للدين. انت مش عقلاني. واضح لا؟ كيف هو الشرك؟ يعني هذا شيء اصلا مهما تطرد فيه حتى الروايات والايات والمقولات التاريخيه راح لم يصدقوا اصلا. صاحب البرهان هو الشرك ده يعني عبد عنده دليل عليه بعد. ارسطو المهم احنا ما نقول لا مسلم ولا مش مسلم. هو عندما كان مشرك عنده براهين على الشرك، عنده براهين. في براهين على الشرك بالله عليك؟ نفس المشركين ما عندهمش براهين على الشرك. المشركون اللي هم العتاة الكبار ما عندهمش براهين الا كذا يعبد اباؤنا يعني مشهور. برهان على الشرك ما موجود اصلا. وارسطو لم يكن يؤمن الا بالبرهان. فشيء يعني ما يدخل العقل. نقل البرهان هذا احسن من اسم نقل البرهان. نقل البرهان على نحوين. ما معنى نقل البرهان؟ هو نقله من مكان الى مكان من علم العلم. النحو الاول مثلا انا اجي مثل ما فعلنا في مثلا انا ببحث اصول في الفقه، اصول الفقه اقول موضوع العلم نعم لابد الموضوع يكون له غايه واحده لان الواحد لا يصدر عنه الا ليه؟ الواحد. فطرفا اقول وقد ثبت ذلك في الفلسفه والسلام اصل موضوعي ما حد يناقشني خلاص؟ فهمت لا؟ في نفس البحث اقيم برهان ايه؟ على هذه برهان قاعده الواحد اقيمه في الصف الدراسي لو ما استطعتم نتوقف شويه اقرا السبوره اقيم برهان ليه؟ قالت الواحد محرم يعني ايه الاشكال في هذا؟ هذا اسمه نقل برهان يعني الاصل الموضوعي اجيب برهانه في العلم انقل برهان الاصل الموضوعي هذا اسمه نقل برهان هذا اول شيء. المعنى الثاني نقل برهان ما هو؟ لا مو هكذا. العلم الذي تحت الاسفل يستمع في نفس براهين الهندسه لان الاسفل عباره عن ايه؟ نفس الاعلى لكن مقترن به بحيثيه معينه مقترنه به. مثلا بيضرب علم المناظر والهندسه. علم المناظر يبحث عن ايه؟ عن الاشكال الهندسيه المقترنه بنور البصر. بنور البصر. واضح ام لا؟ شكل هندسي. يعني مثلا بعض يقول مثلا ان هو الابصار حسب وزارة الانطباع يخرج النور من المرئي الى ليه العين صورة مثلث هكذا مش كده؟ فبحث عن احكام هذا المثلث لكن المثلث النوري هو المثلث النوري مثلث بعد يعني المثلث النوري مجموع زوايا كام؟ ها؟ 180 درجة قائمتين. كيف اثبت ان المثلث النوري مجموع زوايا 180 درجة؟ بأي برهان؟ هو نفس البرهان مثلث ومثلث نوري انا نوري مثلث بقى. فانا عندما اثبت ان مجموع زوايا قائمتين هذا برهان هندسي. يعني بحيث لو تجرد هذا المثلث عن النور كان هو نفس عين الهندسه. واضح ولا؟ فهذا نقل البرهان. يعني استعمال نفس البرهان الهندسي فيه. لان هو نفس الشكل لكن مقترن بايه؟ بعرض معين. نبحث عن المثلث بحيث مقترن بالنور. النور ليس لما تخليه هنا في البحث الهندسي. واضح ام لا؟ فنفس براهين الهندسه استعملوا فيه. هذا ما اصل الموضوع بعد. نفس البراهين المستعمله في علم المناظر هي براهين ايه؟ هندسيه. واضح ولا مش واضح؟ هذا مثلث ايضا. طيب. نقل البرهان، نقل البرهان يقال على معنيين، احدهما ان يكون ان يكون علما مبنيا على اصل ان يكون علم مبنيا على اصل موضوعي على اصل موضوع تبين في علم اخر فيكون البرهان الذي يبين به ذلك الاصل منقولا من علمه الى العلم الاول المبني حتى يتم به ذلك العلم. واضح ام لا؟ نفسه انقله قاعده الواحد برهان اجيبه في الفقه فهم الأصول في القواعد عملها ما في مشكلة. الثاني أن تكون المسألة من علم ما والبرهان عليه يكون لشيء من حقه أن يكون في علم آخر، وإنما نقل من ذلك العلم لهذا العلم الآخر يعني لبيان تلك المسألة، كمسائل المناظر والموسيقي. علم الموسيقي موضوع الموسيقي ما هو النغم، ولكن النغم من حيث وين؟ حيث التأليف. تأليف، والتأليف ايه؟ عدد من علم العدد. لذلك علم الموسيقي تحت علم الحساب، تحت علم الحساب. لأن لأن نعم ما يحدث في هذا الموسيقى؟ هي موسيقى، هي موسيقى، موسيقى نفسه هو الموسيقى، مش علم. كيف يصير صار تصير موسيقار؟ عشان تصير موسيقار كيف يعني تخرج حاصل موسيقار؟ لما تدرس يا حبيبي ها علم الموسيقى. نعم الموسيقى هو بيصير موسيقي من موسيقى، الموسيقى منها الموسيقي اسم الموسيقي. نعم موسيقى، هاي الموسيقى، هي موسيقى، هي موسيقى نفسه هي. نعم هو انت عشان تصير موسيقار لازم تدرس موسيقي، مش لازم تدرس رسام، تدرس رسم، تدرس طبيب، تدرس طب. علم الموسيقي للموسيقار يعني تتخرج موسيقار. كانوا علماء لا يدرسون طبعا طبعا. اي طبعا كانوا يدرسوا اصلا مو حرام يعني. هو الموسيقى اصلا مو حرام كلها. الموسيقى اللي هو كعلم، كعلم ما عندي اشكال فيها. الموسيقى علم حسابات رياضي من الرياضيات. علم الموسيقى موجود في الشفاء، وعلم الموسيقى موجود صح ما درسوا صار مهجور يعني. اللي انا بيدرسوه جماعه مال التعليم القران فقط، رياضه اللحن الصوت دول بيدرسوا علم الموسيقى يعني. في بعض الجماعه اسمها جامعه الغدير والتواشيح والحاجات دي نعم يدرسوه ضروري يعني، يدرسوه يدرسوه واضح ام لا. فهو علم الموسيقى قسمين، قسم ال التأليف نعم والإيقاع، التأليف والإيقاع يعني قسمين تعلم فيه. لكن هو من حساب لأنه بيدرس النغم، هي الأنغام عبارة عن إيه؟ الأنغام هي عبارة عن الأصوات المتسقة يعني المنتظمة. الصوت إذا اتحد مع صوت آخر يعني حرف صوتي مع حرف صوتي يصير إيه؟ متصمة نغم. واضح ام لا؟ فالنغم تأليف الأصوات حروف الصوتية تأليفها، فتصير نغمة يعني ايه؟ رنة منتظمة. تأليف النغمات اللي هو التركيب الثاني سمى الحان، لحن. اللحن يعني ايه؟ ها؟ هو بيسمى لحن القرآن. في مقامات بعض المقام البياتي ومقام واضح ام لا النهواند، ما دي اللي معنى مجموعة القرآنيين او المغنيين ما في فرق. واضح ام لا؟ هذا علم موسيقي. ودي بعد ذلك توافق يعني هو في النتيجة يرجع للحساب جمع وطرح وتقسيم نعم. لكن تحت الحساب هو جزء منه لأنه صحيح عدد، لكن عدد الايه؟ الذي يعرض النغمة. ها؟ يعرض النغمة العدد الموسيقي. ليه؟ هو يصير جزء منه أيضا، معذرة يصير جزء منه. ولهم لا يصير جزء منه لأنه هو كأنه أو لا جزء منه، لأنه النغم العدد الموسيقي هي بالنسبة الأخرى المتحركة. فهمت إزاي؟ إطلاق وتقييد. لا مو جزء منه، تحته تحته ما زالت مو جزء منه. فهذا البرهين في علم الموسيقى هي برهين الحساب هذا، ونقل البرهان ونقل معنى وأصل الموضوع لا براهين حسابية. هذا الموسيقى، الموسيقى لابد يكون يعرف الحساب. حتى النوتة الموسيقية تأليف حساب، النوتة الموسيقية نفس الحساب لكن الأعداد أعداد موسيقية متعلقة بإيه؟ متعلقة بالنغمات اللي لها رسومات الخاصة بها، نغمات تأليف. نعم، وأنا ما نقل من ذلك العلم وهذا العلم بنت كمسائل المناظر الموسيقي، فإن من حق براهينهما أن يكون بعينها من علم الهندسة والحساب. وذلك نعم نشيل النغة العرض الموسيقي والعرض هو العرض والحساب، تصير المثلث النور في المثلث هو العلم الهندسة. واضح لا؟ ونفسه يصير من حق براهينهما يعني الموسيقى والمناظر أن يكون بعينها من علم الهندسة والحساب. وذلك لأن مسائل لو جريت عن نور البصر وعن النغم لكانت بعينها مسائل من الايه؟ من علمين. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب واضح إلى هنا؟ مسألة العلوم سهلة مو صعبة؟ طيب المطالب العلمية خلينا نخش فيها عشان نقدر نختم الدرس الأربعاء القادم إن شاء الله 10 دقائق تنتهي. المطالب العلمية سهلة هنا بعد أن فرغنا من الآن هذا ماذا جاء بها بعد البرهان هنا؟ المطالب البرهانية المطالب البرهانية والإنسان والإنسان حتى إن هو المنطق يعلمك كيف تجيب يعلمك كيف تهيه ها؟ أحسن كيف تسأل ومش سؤال نصف العلم السؤال الصح يسهل الجواب الصح أما الجواب إذا كان جواب السؤال إذا كان خطأ هو عليك أين الله أسؤال غير أصلا الله ليس عنه بأي فإنت سألت أين الله تصبح عندك مشكلة مشكلة فين الله مش طبعا لا السؤال يكون غلط يقع المجيب في الحيرة فذلك بقول هنا أرسطو يعلمك أيضا إيه؟ كيف تسأل هذا أول شيء الشيء الثاني أنه يعلمك كيف تسأل حتى تستطيع أن تتعرف على الأشياء من جميع الجهات تعمل مسح شامل واضح لا تعرف كيف تبدأ السؤال الأول ثم السؤال الثاني ما هو ثم السؤال اسمه هو وهكذا الشيطان قل مين الشيطان هذا غلط من الشيطان أو أين الشيطان هذا بدأ بالنهاية مبارئ بالله بالبداية لا في ترتيب أسئلة تصورية ثم إيه تصديقية أحسن تيجي بين النهاية فلذلك تنسى أنت أقول أين الشيطان أجاوب مسألة إفرت السماء ومشي خلاص المدرس بعد أقول لك طب والشيطان عبارة عن ما هو وهل هو موجود وما دي في أسئلة ظهرت لك ها والأستاذ مش تعمل أنت تبقى على جهلك غير لما تيجي تمسك معك ما هو هل هو أين هو والله تعطي مسح شامل بس خلاص تعرف الشيطان من جميع الجهات تصور وتصديق مع براهين وعلى كل شيء بس تكمل واضح لا فهذا مهم جدا المطالب أولا قسمها كان المعلم الأول إلى أصول وفروع أصول المطالب وفروع المطالب ليه سميت هذه الأصول أصول لماذا ما معنى أصول أولا أنها سارية في جميع العلوم وليس بعضها دون بعض في كل العلوم أما الفرعية مطالب الفرعية بعض العلوم مثل أين أين ما يستعمل في الفلسفة أين الله أين العقل واضح لا ما يستعمل في الطبيعيات في الرياضيات الأمر الثاني أنه يستغنى به عن غيره أصول تغني عن غيره أبل لا يغني غيره عنها واضح لا كيف يعني مثلا السؤال بأي تقول لي أين أبوك تقول في البيت ممكن تسأل بهل تقول هل أبوك في البيت أغنى عنه هل أغنى عن أين متى رجع أبوك من السفر تقول هل رجع أبوك من السفر أمس مثلا واضح لا يغنى عنها فالفروع يغنى عنها الأصول أما الأصول لا يغنى عنها إيه الفروع حسب فذلك سميت أزم إذن ملاك التسمية قلنا إن الأصول سارية في كل الكليات ولا يغنى عنها غيرها على خلاف الإيه الفروع طيب المطالب في مطالب تصورية في مطالب تصديقية هم أمهات المطالب قسموها أول بالقسم الأولى إلى مطلب ما هو وهل هو ولما هو ما هو وهل هو ولما هو ما هو للتصور هل هو ولما هو لليه للتصديق مثلا ما هو الشيطان التصور يقول لك الشيطان كذا مثلا موجود من النار السؤال الثاني ما هو هل هو موجود تقول نعم موجود السؤال الثالث ما هو ها ليه ما هو موجود يعني ايه دليلك يا ما الدليل ما الدليل ما السبب وجود ما دليل اذا انت خلاص استوفيت هذا اصل المطالب بدون تفصيل ما هو الشيطان هل هو موجود ولا ما هو موجود أليس كذلك؟ ما هو الـ الـ الـ الـ النبي؟ هل النبي موجود؟ ما الدليل على الوجود؟ ما هو الله؟ هل الله موجود؟ ما الدليل لما هو موجود؟ وغض حملة؟ طيب فيها جواب هل تعطي النتيجة؟ نعم في جواب هل تعطي النتيجة؟ وفي دماء تعطي الوقت صحيح؟ نعم في طبيعة سنة أنا في جوابك كل بجواب على قد السؤال بعد ذلك قسموا كل واحدة إلى قسمين ما هو قسموها ليه ما الشريحة وما الحقيقية كيف ما الشريحة يعني ما معنى هذا اللفظ قولي الشيطان يعني أقول لك ما هو يعني ما معنى أنا ما أعرفش وما نسمعه ما معنى الشيطان ما معنى إبليس تقول له كذا اسمه ما الشريحة شرح الاسم تفصيلها شرح الاسم مو لفظ وسيط تعريف لفظي شرح الاسم هو موجود من النار موجود من ايه من النار طيب بعد ذلك تقول هل هو موجود اذا عرف انه موجود تسأل ايه ما حقيقته يعني بعد هذا المعنى صار موجود في الخارج تحقق في الخارج عايز تعرف الحقيقة يعني تعرف تعريف الحقيقة الحوزوية بعد ما هو حقيقته فلوم تعطيه بالجنس ولا ايه والفصل بعد واضح ملا؟ إيه حتى أنت عارفه تعرف الأفضل يعني ما حقيقته عزاء حقيقته مثل الإنسان طيب الإنسان هو هذا الموجود هو يمشي منتصب القامة هذا شرح اسمه فأنا تقول لا هو حيوان الناطق واضح ملا؟ حقيقته فتأتي ما الحقيقية بالجنس والفصل بعد هل اللي البسيطة حل الأولى الولد الولد تتبع على هل البسيطة لأن اللي بيسأل عن الحقيقة إنه يسأل عن حقيقة متحقق المعنى إذا تحقق تسأل عن حقيقته لأن قبل التحقق لا معنى تسأل عن حقيقته ما حقيقته أول يكون متحقق ثم تسأل عن حقيقته حقيقته يعني حقيقته يعني معناه المتحقق فده لا يكون إلا بعد التحقق الماهية إذا لم تتحقق يمكن أعرف حقيقته نعم الماهية إذا لم تتحقق لا قبل يمكن إيه هو التحقق لا احنا قد نعم قد يطابق طبعا قد يطابق وقد لا يطابق المهي من حشوية ليست إلا هي ولكن انت تسأل عن معنى اللفظ الاول ممكن يكون هذا المعنى موجود وقد يكون غير موجود يا اخي يقول لك العنقاء تقول له طائر له 40 جناحا مثلا وهو ما موجود هذا انا فهمت معنى العنقاء شو طبيعي المعنى ليس له علاقة بالوجود احنا كان مو في المعنى والوجود في المعنى والحقيقة المعنى معنى اللفظ وحقيقة المعنى لكن معنى واحد قد يكون هو نفس واحد وقد يتغير ابتداء واحد بس انا قلت لك حقيقه مرات مو عيب اقول لك حيوان ناطق الانسان ابتداء تقول هل هو موجود اقول لك نعم ما هو حقيقته اقول لك حيوان ناطق ايضا فقد يتحد الحد الاسمي مع الحد الايه المهوي ما الشريحه تطابق ما ليه حقيقيه كثير ما زي مصادرات اوكليدس تعريف الخط والنقطه والعدد كلها في بدايه قبل ازاله الوجود وهي بعين هذه كلها حدود اقوال شريحه هي بعيني بعد اثبات وجود السر هي ايه حقيقي يعني اخلوس بين مباشره حقائق الاشياء ما الشريحه تعرف على اي اساس معنى اللفظ ما معنى اللفظ بمعنى اللغه فقط قلت لك تعرف العنقاء وتعرف الانسان ما في فرق عن ده تعرف شريك الباري تعرف الباري مش فرق معنى هذا ما معنى هذا اللفظ اشتغل عن تفصيلا ما هو الشيطان تسال عن العوكس يقول لك الشيطان يقول لك يعني ايه شيطان يقول لك انا سمعت هذا الاسم ما هو تقول له كده موجود الشيطان وضع لا طيب ثم هل قسموها لهل بسيطة وهل ليه المركبة هل البسيطة واضح يعني هي مطلق أما المركبة أنحاء الوجود أبيض أحمر أخضر متحرك قائم موجود حادث مع كل وضع كل شيء غير الوجود سموه وجود مقيد ترى تكون المحمول الوجود فقط المطلق كل العقل موجود النفس موجودة ترى لا العقل مجرد النفس مادية مثلا هكذا واضح ولا طيب هذا اسمه هذه المركبة يعني تعرف السؤال يسأل عن أصل الوجود هل الشيطان موجود وهل تاني المركبة يعني هل الشيطان مجرد ولا مادي هذا سؤال عن هل ليه وطبعا يكون هل بس مفروغ منها بعد بيسأل هل الشيطان مادي ولا مجرد يعني مفروغ من موجودياته بلا شك واضح ولا هل المركبة يعني مركبة من هليتين من وجود الشيء وموجود شيء له والله لا طيب ولما ايضا هو قسمت الى قسمين، قسموها العلماء الى قسمين، لما الاثباتيه ولما الثبوتيه، وهذا ما لا يدركه العامي. شو الطبيعه حبيبي؟ احنا نقول العامي يعني ايه؟ مو يعني هذا الامي، العامي يعني اللي هو ما درس فلسفه، مش معمي، عامي في الفلسفه يعني عالم فيما يعلم وجاهل فيما يجهل. وان العامي اللي ما بيعرفش يقرا يكتب هذا رغم هو عالم في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في اصلاح الـ هذا السيارات، ميكانيك السيارات عارف، لكن جاهل شافي في الطب في الهندسه، بس انت انا جاهل في الطب، ايه الاشكال؟ فقيه جاهل في الفلسفه، والعام يعني اللي هو ليس من اهل العلم، هذا العلم يعني. والحمد لله. نعم. العالم فيما يعلم، يقول هل يكون العالم جاهل؟ نعم، قال العالم فيما يعلم. وجد شوف هذا شوف برهاني، هذا شوف برهاني، لا يمكن يعرفه هذا قطعا، لكن للاسف ما كانش فيه، كان يقول انا لا قال له حمله وفحمله الموجود، لكن ما حد بيتعلم عنده، الناس كلها بالكاد تخبرها الاحكام الشرعيه والسلام، واضح ولا لا؟ بس احنا مش لاقيين طلبه كثير يدرسوا القضايا العلميه، نعمل اعلان في 20,000 طالب يجي لنا بس 10 ورخص الصف على 2-3، يعني الطلبة دي العلوم قليل، فاهم ازاي؟ نعم. فالمهم نعم، العامي ما يعرفش الفرق بين الاثبات والثبوت. يعني ما الثبوتيه يعني تقول له هل الشيطان موجود؟ تقول لك نعم. تقول له ما الدليل؟ لماذا هو؟ لماذا موجود؟ قول يا اخي روايه موجوده، أول الناس بتقول أول خطوط الجد موجود، يعني كفيك الشيطان قرآن كرواك إن الشيطان كان الإنسان عدوا عظيما، موجود يا أخي، هذا دليل بلا شك، القرآن نقلي، لكن إثباته ولا ثبوتي هذا؟ إثباتي، أحسنت. فهذا يقول له لما ثبوتي يعني لا أنا أوعظ السبب في الواقع ونفس الأمر، وإذا ما يقولها إلا بعد إيه؟ هذا الإنسان برهان يعني، أحسنت، يفهم برهان يعني إيه؟ العام يفهم الدليل يعني الدليل، يعني أي شيء، أي حد أوسط، مطلق الحد الأوسط. أما الآخر يميز بين الحد الأوسط في الثبوت والإثبات، وفقط في الإثبات فقط. واضح أم لا؟ فقسمه لما إثباتي ولما ليه؟ الثبوتي، هذه فهمت؟ هذه المطالب كلها. طبعًا مطلب ما هو؟ لكسب التصور. وما دون ذلك كلها مطالب إيه؟ تصدقي هل هو بقسميها ولا هو بقسميها؟ واضح أم لا؟ وعايزين نقول أيضًا في النهاية هم أضافوا لهم طبعًا، فمن ضاف أي شيء هو يسأل عن الفصل. من اي حيوان هو؟ تقول الانسان حيوان، فيقول حيوان منطق مثلا، ايضا المتاخرين اضافوها فصارت المطالب التصوريه 2 والتصديقيه 2، التصوريه ما هو اي شيء هو، والتصديقيه هل هو لما هو، واضح ام لا؟ هذا هو الاجمال والتفصيل. واضح المطالب سهله؟ فانت تسال بالترتيب هذا، تسال ما هو؟ هل هو؟ وهذه ما الحقيقيه؟ وبعدين واضح ام لا؟ وبعدين تسال ممكن على البرهان مالها؟ مالها البسيطة، وتسعى عن هاي المركبة، برهان مالها المركبة، واضح ام لا؟ هكذا. بس كده مسح كامل لايه؟ للشيء من جميع جهاته. تصور ما يبقى تصديقا بعد، ما يبقى شيء. ايه هو السؤال مهم جدا هذا. مهم. اسئلة يعني تذكر يعني الإمام علي عليه السلام دائما هو كان ليش صار هو مريض العلم؟ كنا مو قادر عن جانب القدسي او الغيبي. لا كان دائما يسأل. هو يقول انا كنت دائما مع رسول الله على حالين، اما اساله فيجيبني او اسكت فيعتذرني. يجاوب. كذلك هو يقول لي الاسئله. ها؟ ولا اسئله ويقوم سالوني حد معنا. الصحابه ما كانتش تسكت، تتكسف تسال، او هي منين ما تعرفش؟ او عرفت تستحي. سحر الناس بعض الناس عندها هذه الروح يعني، تخاف تسال احسن ايه؟ يكون السؤال في حرج او شيء تسكت. فيبقى على جهله بعد السؤال ماشي. اما اليوم علي عشان دائما يسال اكتسب علوم يعني بالطرق الطبيعيه كان يكتسب ايضا علوم، واضح؟ السؤال اسالوا اهل العلم ان كنتم لا تعلموا. هو هذا المطالب العلميه، المطالب العلميه هي المطالب التي يجب على الباحث ان يطلبها عند البحث. ولما كان العلم المكتسب ينقسم الى تصور وتصديق، كان الطلب العلمي متوجها الى طلب التصور وطلب الايه؟ التصديق ايضا. ولكل واحد لكن العام يفهم هذا، فقال لك يا اخي انتم قلنا العلم تصور وتصديق، فالمعلوم كما هو تصوري تصديقي، فالمجهول ايه؟ تصوري مجهول مطلوب، تصوري وتصديقي. فهو بيكون في اسئله التصور واسئله التصديق، شو هذا شك مش موجود في الفطره، لكن مين اكتشفه؟ ارسطو. ولا جاب شيء من جيبه؟ مش من جيبه، اكتشفها، تامل اكتشفها. قول ايه؟ قول لك تفضل شكر الله صحيح وجابها لك، هو جاهز على صينيه. طيب نعم لكل واحد منها يعني التصور والتصديق أداة يسأل بها عنه. وقد قسم المناطق المطالب أو الأسئلة العلمية إلى أصول وفروع. أولا أصول المطالب، وهي المطالب الكلية التي لا غنى عنها ولا يقوم غيرها مقامها، وتسبب أمهات المطالب كما قلنا، وهي ثلاثة. أحدها للتصور، واثنانها للتصديق. وإنما كان كذلك لأن التصديق يتعلق بأمرين، أصل الثبوت وعلته، وهي مطلب ما وهل ولما، وهي ستة بالقوة، لأن كل واحد منها يشتمل على مطلبين. وهناك من أضاف إليها مطلب أي، فصارت إسنان منها للتصور وإسنان للتصديق، وهي على التفصيلات. واضح يا جماعة؟ مطلب ما أي ما هو الشيء، ويسأل بها عن شرح المعنى، وتكون على نوعين. الأول ما الشريحة، ويطلب بها شرح الاسم أي شرح ما يدل عليه اللفظ من معنى قبل العلم بوجود هذا المعنى، ولا جواب عنه يسمى إيه؟ شرح الاسم موحد. وقد يقع نفس الحد أو الرسم في جوابه، فيكون حدا بحسب الاسم، ويكون بعد العلم بوجوده بعينه حدا حقيقيا، قلنا كما في مصادرات إقليدوس. كمن يقول ما المثلث، فيجاب أنه شكل يحيط به ثلاثة خطوط، فيكون هذا حدا اسميا. فإذا علم وجود المثلث في الهندسة عن طريق الدائرة، كان نفس هذا الحد الاسمي حدا حقيقيا معبرا عن ماهية المثلث، ينقلب بعينه ودائما الحد الاسم مخالف الحد المهوية. الثاني ما الحقيقية، ويسأل به عن شرح ماهية الشيء بعد العلم بوجوده، يعني عن حقيقته، ويسمى الجواب عنها بالحد أو الرسم الحقيقي أو الرسم الحقيقي أيضا. ولا بد من تقديم مطلب ما الشارحة على مطلب هذه البسيطة الآتية، وتأخر ما الحقيقية عنها البسيطة. مطلب أي، ويطلب به تمييز الشيء عما عداه. فما الإنسان تقول حيوان، تقول أي حيوان، حيوان كثيرة، أي حيوان، واضح ولا؟ ويجاب عنه بما يميز الشيء عن غيره، وإنما يحتاج إليه في حالة كون الجواب عما الشيء بالمشتركات، فتعين طلب تمييز الحقائق المختلفة بعضها عن بعض بالفصول، ولا يقوم غيره حينئذ مقامه. نفس الشيء من أصول المطالب التصورية أيضا. إذن ما هو أي اتصال بالتصور؟ أي بالضبط، ما يسأل عن النوع أو حتى الجنس، مطلب يقف من أجاب ما هو، وأي عن الفصل فقط. واضح؟ مطلب هل، ويسأل به عن الثبوت والتحقق، وهو على نوعين أيضا. الأول هل البسيطة، ويسأل به عن أصل تحقق الشيء، فقولك هل الحركة موجودة، ولا بد من توسط هذه بين مطلبي ما. لماذا؟ لأن ما لا يعرف معنى الشيء، من لا يعرف معنى الشيء لا يطلب إيه؟ وجوده. وهل ما عارف معنى الشيطان يقول هل الشيطان موجود، ما فهمه، تصور قبل التصديق. ومن لا يعرف وجوده لا يطلب تفصيل حقيقته، أليس كذلك؟ بعد أن يعرف حقيقته يوجود يسأل عن التفصيل ما هي حقيقته في الخارج، يكون درس منطق بعد حتى يفهم الفرق بين الحقيقة وغير الحقيقة. الثاني هل المركبة، ويسأل بها عن ثبوت شيء لغيره، كقولك هل الحركة دائمة، هل الحركة إيه؟ دائمة، هل مركبة. مطلب لما، ويسأل بها عن العلة والسبب، وهي عن نوعين، علة في الإثبات وعلة في الإيه؟ الثبوت. نعم، الأول لما الإثباتية، ويسأل بها عن علة التصديق. هذا سؤال أي واحد يسأل من حقه، العامي حتسأل ليش يا أخي دليلك شنو، لكن ما فهمش في دليل برهاني غير برهاني، العامي يعرفش هذا بقى، ولا الحوزة حتى لو لم يدرس منطق ما يفهم، تقول دليلك شنو، ولا هو يقول خرج اسكت، ولا مقبولة مشهورة، واضح لا ما عرفش القرآن. لما الإثباتية، ويسأل بها عن علة التصديق، أقول لك لما حكمت بأن الحركة دائمة، وكان يسأل عما هو الحد الأوسط إذا كان الغرض حصول التصديق، بجواب هل فقط، عايز يصدق مطلق التصديق، ما عايز برهان، أي حد أوسط تجيبه له يقبله، هو يقبله خلاص. الثاني لما الثبوتية، ويسأل بها عن علة التصديق والواقع معا، إذ كان الغرض ليس هو حصول التصديق بذلك فقط، وبأي دليل، دليل خاص، وكيف كان، بل يطلق سوه في نفس الأمر. وإذا كان الإنسان المسكين ما يعرف ما معنى نفس الأمر ومعنى الواقع، إذا ما معنى البرهان ما يعرف بعد، هو يعرف نفس الأمر، الناس بتقوله مشهور، أو أبوي قاله له، أو فلان وثق الشيخ قاله، هو الواقع هو ما يفهمش الواقع، يعني ثبوت المحمول في الموضوع في نفسه، ما إذا هو يجهل الواقع تصورا سيجهل تصديقه. واضح؟ كقولك لما كان المغناطيس يجذب الحديد، ولا شك في أن هذا المطلب بعد هل بالمرتبة بالقوة أو بالإيه؟ بالفعل. ولا شك في أن هذا المطلب، يعني مطلب إيه؟ لما الثبوتية بعد هل بالمرتبة بعد هل ليه؟ المركبة أحسن بالمرتبة بعض المرتبة بالقوة وبالفعل بالقوة يعني حتى لم تذكره. واحد قال لك هذا الجن موجود قلت له نعم فيبقى مرتبة ما هي موجودة إيه؟ بالقوة من شأن أن تسأل ما دليلك قد هملا أو بالفعل تقول لما الشيطان موجود فإن لم يذكر يصير بالقوة يذكر يصير بالإيه بالفعل واضح هملا هذا هو ولكن هو بعد مطلب لأهله بالضرورة بالقوة وبالفعل. ثانيا فروع المطالب قلنا هذا مفروع كيف هو أين هو متى هو هذا فروع للأسباب اللي احنا ذكرناها وهي كيف هو وأين هو ومتى هو وكم هو ومن هو هذه يطلب بها علوم جزئية بالقياس للمطالب الأصلية فهي لا تسري إلى جميع مراتب الوجود ولهذا لم يكن بالإمكان استعمالها في جميع العلوم فلا يمكن أن نقول أين الله وكيف هو ومتى هو كما هذا أو شيء كما يمكن هذا الأمر الثاني لكونها فرعية كما يمكن أن يستغنى عنها كثيرا بمطلب هل الإيه المركبة إذا فطن لما هي ذلك الأين والكيف والمتى واضح إذا فنا ولم يعرف تعيينه بانتسابه إلى الموضوع المطلوب يعني ما أين هو ما أعرف أقول له هل في المسجد هل في البيت واضح لا ما أعرف ما هل أنت سامت ما تقولش هل أبوك لا هل أبوك في المسجد أنا مش عارف فين أنا مش عارف أبوه فين هل أبوك في المسجد أو في المدرسة واضح أو في السوق فيكون مجهول إذا لم يعرف تعيينه وانتسابه إلى الموضوع المطلوب فيسأل عنه فإن لم يفطن لذلك لم يقم ذلك المطلب مقام هذا التفت فإن من لم يعرف البياض لا يصح أن يسأل هل الثلج أبيض بل لابد أن يسأل كيف هو الثلج كيف هو إيه يعني إن لم يعرف انتسابه وضع هم لا إيه لابد أن يقول هل الثلج أبيض بده يكون إيه يسأل كيف طبعا هذا الأمر يقول الإنسان كيف هو الثلج هو هل الثلج أبيض هذا متقدم أحسن أيضا هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يعني دائما المطالب أصلية أن المطالب الفرعية ليس لها أي ضرورة لا العرب عندما يجيب الأشياء يعني لها فايدة الاختصار يا أخي أسألك أنا أقول لك هل أبوك في المسجد تقول لي لا هل أبوك في السوق تقول لا هل أبوك في البيع لا لا لا لا عشان أقول لك أين أبوك بس أنت ما أقل أدل مش أريح أريح لكن هل جاء أبوك بالأمس؟ لا هل جاء أول أمس؟ لا هل جاء أسبوع قبل؟ متى جاء أبوك؟ غير منطقي لكن حسب الاستعمال ما تغني عنها يعني الأسهل والسهولة تستعمل مقابل إيه؟ الفرعية فلا غرض أيضا في الاستعمال والحمد لله رب العالمين